السلام عليكم ورحمة الله. في سياق حديثي عن أهل الحقيقة وأهل الشريعة، أريد أن أتحدث عن ظاهرة المؤمن غير المتشرع، لأن هذه الظاهرة جديدة علينا. هي قديمة وموجودة ومعروفة، لكن على سياقنا المحلي هذا موضوع غريب. كيف مؤمن ولا يلتزم بالشريعة؟ المؤمن في العرف الاجتماعي الشائد هو الذي يؤمن بالله وبالرسول، وبناء على ذلك يمتثل ويلتزم بما ورد عنه، بصرف النظر عن صحة وتكييف وتفسير ذلك النص الوارد. لكن المؤمن غير المتشرع هو الذي ينظر إلى الدين بنظرتين. النظرة الأولى الإيمان بالحقائق الجوهرية، بالأصول، بالأساسات، بالمعاني، والنظرة الثانية هي إلى تلك الشرائع والأعمال والعبادات التي جاءت بناء على ما ورد من النصوص، واستيعابها كوسيلة وكسبيل إلى تحقيق تلك الغايات. بدأت هذه المدرسة وهذه الرؤية من عهد الصحابة، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب. يعني هذا الصحابي الجليل من أكثر الصحابة فقها وعقلانية، يعني بعض الناس يتصور أنه متشدد، هو ربما لديه شدة في شخصيته وفي حكمه السياسي، لكن في نظره للدين ترى عمر من أكثر الصحابة عقلانية وعمقا. هو تحكم في بعض الأحكام والحدود وغير عدل استجابة لظروف طارئة، فهو ينظر إلى الشريعة بهذا المنظر أنها وسيلة إلى غاية. وتبعه عبد الله بن مسعود، ثم مدرسة الرأي في الكوفة التي تقابل مدرسة أهل الحديث في الحجاز. يعني مدرسة هذا الرأي هي التي انبثقت منها هذه النظرة إلى الدين، أن النصوص والشرائع والأعمال والعبادات جزء منفصل عن الغايات. طبعا تطور هذا الأمر وتبلور ونضج مع الفلاسفة المسلمين الذين ربما أظهروا رفض الشريعة، أو ليس رفضها بمعنى تخطئتها، لا، لكن هم لم يمتثلوا ولم يلتزموا لبعضها أو لكلها، أو أنهم يعني يخصون أنفسهم بهذا الأمر ولا يخبرون أحدا ولا ينشرونه. يرون بأن واجبهم نحو الدين الإيمان بالغايات والحقائق والمعاني والجواهر، وبلا شك الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا عدم معارضة الشرائع. يعني هو لا ينكر القضاء ويرفض الشرع الشائد في البلاد، لا، يقول أنا معكم ومع الدين ومع وجود هذه الأحكام الدينية، لكن أنا بفلسفتي بحكمتي سألتزم بالحقائق فقط ولا أدعو أحدا إلى اتباعي. يعني ابن سينا كان يشرب الخمر ويقول إنما حرمت لهدف وغاية معينة، وأنا بحكمتي لدي القدرة على ضبط نفسي وعدم الوقوع في المحظور. هذه مدرسة واجتهاد ورأي، ومن الضروري أن نعرف ما الذي حدث وما الذي يحدث في خارج الدائرة التي ننحل منها الثقافة. طبعا لا أستطيع أن أقول بأن بدايات المدرسة يعني عمر الخطاب هو نفسها بن سينا، لا، أولا لم تأتني مادة كافية عن سيرة عمر، يعني أنا ما أعرف وش التفاصيل التي قد تكون مقاربة، يعني طالما أنه تحكم ببعض الحدود والشرائع فهو يؤيد هذه النظرة، نظرة التركيز على المعنى وعلى الغاية. ثم أن هذا الاتجاه هو اتجاه إنساني موجود حتى في كل الأديان، حتى اليهودية والمسيحية عندهم من ينظر إلى الدين بهذا الشكل، أنه من أجل جواهر وغايات، وعلى المسلم أن يلتزم بتلك الغايات أكثر من التزامه بالشريعة نفسها. أيضا يوجد في القرآن الكريم ظاهرة تجعل من هذا الاتجاه مؤصلا له في القرآن، وهي قصة الخضر مع موسى عليه السلام. القصة تدل على أن الخضر يمتلك معارف وعلوم ومشاهدات للنتائج والغايات لا يعرفها موسى عليه السلام، ولذلك قال له كثيرا: إنك لن تستطيع معي صبرا، لأنني يعني أنهل الحكمة من مورد أعلى وأعمق مما تنهل منه أنت. يعني أنت لديك شريعة وأحكام وأعمال، وأنا لي غايات وحكم وجواهر. وهي طبعا ظاهرة نموذجية، يعني لها عدة نماذج. قصة الخضر عليه السلام ليست حصرا وقصرا على ذلك الشخص وذلك الزمان، لا، هي قصة رمزية لها نماذج كثيرة في كل العصور، والناس يختلفون في مواهبهم وقدراتهم وتجلياتهم. لكن طبعا هذه الأشياء لم تنتشر ولم يعني يعرفها الناس وتتضح في أذهانهم، لأنها علوم خاصة، يعني كما قال ابن عربي عن كتبه أنها خاصة بمن يدرك ويعرف الأشياء التي يتحدث عنها، يعني الرموز التي يشير إليها. أما عامة الناس فلن يستطيعوا أصلا أن يفهموا، وسوف يفتنون. أما الفقهاء فقد يعني يكفرون من يتبنى مثل هذه المذاهب، لأنهم يتوقعون بأنه قد انحرف وزاغ عن الطريق. وفي الحقيقة أن كثير من يعني رموز وقيادات هذا المذهب والتيار لا ينشرون أصلا هم ما يقولونه ولا يتحدثون عنه. إذا نشروا فبرموز وبإشارات يعني تفهم لمن هو في نفس المستوى من الفهم والاستيعاب. يسمون أنفسهم أهل الباطن، لأنهم يركزون على هذه الحقائق العميقة في الشريعة. لكن من الغلط الكبير أن يكفروا وأن يعني يتهموا بأنهم خارجين عن الدين. لا، هو إنسان معك في الأصول والأساسات والجواهر، يعني يؤمن بالله ويؤمن بالرسول ويؤمن بالشريعة، لكن يقول: أنا أدركت وفهمت الحقائق وسوف أركز عليها، سوف أركز عليها. هذا باختصار شرح بسيط لظاهرة المؤمن غير المتشرع، والتي تبناها تيار كبير جدا في التاريخ الإسلامي، يعني قياداتها ورموزها ومنظرها هم الفلاسفة، وأيضا هي مستويات ودرجات، وفيهم من شطح ومن تطرف ومن يعني بالغ. وهذه هي حياة البشر، وهذه أفكارهم وسبل تعاملهم مع الحقائق. يتنوعون ويختلفون، وكل ينظر من زاوية. شكرا لكم.